لكن الثواب المرتب على القراءة غير البلاغة، والمسألة في أيهما أبلغ. وقد يتكلم الإنسان بكلام طويل فيه إطناب أو مساواة، وأبلغ منه الاختصار والإيجاز، فكونه فيه زيادة حرف ويترتب على القراءة فيه زيادة الفضل مسألة خارجة عن كونه أبلغ أو أقل بلاغ. لكن إذا قلنا أن هذا أبلغ وهذا أكثر أجر فماذا نرجح؟ إذا قلنا مالك كما نقول حاذر أبلغ من مالك كحاذر، ومالك فيه زيادة حرف وفيه زيادة عشر حسنات، فأيهما أرجح؟ نعم، لماذا؟ أكثر حسنة. أولا نعرف أن القراءتين متواترتان، فبأيهما قرأ القارئ فمصيب. لكن ما الذي يختاره الإنسان لنفسه؟ هل يقرأ مالك لأن فيه زيادة حرف وفي زيادة عشر حسنات، أو يقرأ مالك لأنها أبلغ؟ نعم، لكن إذا قرأ مالك فرط بعشر حسنات. أولا ما المراد بالحرف الذي يرتب عليه الثواب؟ نعم، هل هو حرف المبنى أو حرف المعنى؟ معنى ولا مبنى؟ ما قال حرف. نعم، لكن أيهما أكثر ثوابا، ألف لام ميم أو ألم؟ إذا قلنا أن المقصود حرف المبنى قلنا أن ألم في قوله تعالى أم ترى كيف فعل ربك مثل ألف لام ميم، لا فرق. بل نحتاج إلى أن نقول أن ألف لام ميم من ثلاث حروف، تسعة حروف، والفرق ليس بالشيء اليسير. إما أن يكون القرآن 300,000 حرف أو 70,000 حرف، فرق كبير. إما أن تكون الختمة 3,000,000 حسنة أو 700,000 حسنة، فرق ليس باليسير. فقلنا في لغة العرب يطلق الحرف ويراد به هذا ويراد به ذاك. شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى أن المراد بالحرف حرف المعنى، ولذا قرأت مالك ومالك أجرك واحد. يعني إذا قلنا مالك ومالك حرف واحد، وإذا قلنا مالك 3 حروف ومالك 4، نعم على أن المراد حرف المبنى اختلف، لكن على أن المراد حرف المعنى الكلمة حرف واحد، كلها كلمة واحدة، مالك ومالك أفضل. والذي يراه الأكثر أن المراد حروف المباني، ولا شك أن فضل الله سبحانه وتعالى وما يرجوه المسلم ثواب عظيم جزيل في قراءة القرآن يطمعه في أن يكون المراد حرف المبنى، وإن عظم القائل بالقول الآخر. فثقتنا بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه وجوده أعظم من ثقتنا بعلم شيخ الإسلام وقوة حجته ودليله. نعم، الكلمة حرف عندهم، الكلمة حرف سواء كانت حرف أو اسم أو فعل، هي حرف. فمالك حرف، وكيف حرف، والهمزة بمفردها حرف. أيوة، هما قال الضمير قبل قليل. لكن تظن أن قولك ألف لام ميم فيها من الأجر مثل ألم؟ ألف لام ميم مثل ألم؟ لا، أنت إذا نطقت بالكلمة خرج لك من ألف لام ميم 9 حروف، ما هي 3؟ ها؟ شو صوت؟ طيب ألفا هذه ليس لها اعتبار في ألف، ما لها أجر ولا ليس لها ثواب. لا، المسألة ترى ما هي سهلة يعني مثل ما تصور. نعم، أن تكون ألف لام ميم حرف واحد، ألف لام ميم حرف واحدة، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، نفى أن يكون ألف لام ميم 3 حروف، نفى أن تكون حرفا واحدة. نعم، كيف كلمات؟ لا، إذا فصلت 3 كلمات، ألف كلمة ولام كلمة وميم كلمة. وأني بعيد العهد جدا، وكأن ابن الجزري نقله عنها أيضا، بعيد عن موضع من كلام شيخ الإسلام. نعم، الحرف الذي ينطق به باسمه غير الذي ينطق بلفظه، فرق بين أن تقول أ وألف وبين أن تقول كاء وكاف.